الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين المبعوث بالشرع المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الوضوح في نهج الداعية موضوع في غاية الأهمية، وذلك لأن الوضوح أصلا سمة من سمات هذا الدين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا بيان للناس، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، فقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. ومعنى على البيضاء أي على الملة والحجة الواضحة التي يكون إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها، ليلها كنهارها. هذه الشريعة الإسلامية شريعة سهلة ميسرة بينة واضحة، وهذا الوضوح من صفاتها يجعل من الواجب على حملتها أن يكونوا كذلك. وقد أرسل الله الرسل للتبيين والتوضيح، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى أن قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يعني بعثناه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، كما قال شيخ الإسلام وقال عيسى لقومه: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. والبيان يشمل أمرين: الأول بيان الألفاظ، والثاني بيان المعاني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ألفاظ القرآن ومعانيه. والوضوح كان سمة لدعوة الأنبياء. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال ربنا عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهكذا الأنبياء، وأهل العلم مأمورون بالسير على منهج الأنبياء في بيان الحق وعدم كتمانه. قال الله تعالى في ذكر الواجب على أهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه أي ليكونن هذا منكم في غاية الوضوح والبيان. وقد نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التوضيح والبيان المنهج العظيم، قد تمثل في أمور كثيرة، ومنها الصدع بالحق امتثالا لقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في خطبه غاية الوضوح، وهو من يوم ما على الصفا وقال لهم، موضحا مبينا بأي شيء بعث، وأنه بعث بين يدي عذاب شديد. كان التوضيح كافيا جدا لكي يقوموا إليه ويفهموا كلامه ويعترض هؤلاء الكفرة على موقفه، ويقولون: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ كان الوضوح لدرجة أن الكفار قاموا، الذين لم يكونوا يريدونها مستقيمة قاموا، ولو كانت الدعوة غامضة لم يقوموا في وجهه ويعترضوا ذلك الاعتراض. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة كيوم عرفة ويوم النحر ونحو ذلك، عرف منهجه صلى الله عليه وسلم وطريقته في التوضيح والتبيين، لم يكن في دعوته غموم، ولذلك عارضوه من فجر الدعوة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يسلك سبلا أخرى بعيدة عن مواطن الاحتكاك، وأن يبدو كمصلح اجتماعي أو اقتصادي ينادي بتوزيع الثروة بشكل عادل، أو معالجة بعض الظواهر الخطيرة في المجتمع، ولكنه كان يريدها دعوة شاملة إلى لا إله إلا الله. ولذلك فإن كفار قريش أزعجهم ذلك غاية الإزعاج. فروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. لما سئل هذا السؤال عبد الله بن عمرو العاص قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركنة، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم طائفا بالبيت فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاتا من قبل، يعني بالأذى، ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. رواه ابن إسحاق بإسناد حسن. لقد كان عليه الصلاة والسلام واضحا عندما يرد على المشرك الذي يقول له وهو يفت العظم البالي: أيبعث ربك أو يحيي ربك هذا؟ فيجيبه بالإيجاب بوضوح، ويناظر نصارى نجران ويقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل دعا للمباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كان واضحا غاية الوضوح في تبليغ الشريعة، وبين التعريفات للأمور التي قد تخفى، وقال: أتدرون من غيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ويجيب على الإشكالات: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد ذهبت. رواه مسلم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويورد لهم التقسيمات: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وهكذا من الأعداد. وهؤلاء سبعة يظلهم الله، وهؤلاء ثلاثة يحبهم الله، وهؤلاء أربعة كذا، ويقسم ويورد التفصيل ويستفصل من المستفسي، ويأتي إليه الشخص يقول يا رسول الله ذلك الأعمى يسأل ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، رخصي في الصلاة في البيت. فرخص له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. وهكذا لما جاءه رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، اسم موضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولأجل التوضيح يضرب الأمثال، يضرب الأمثال ويقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وإذا دعت الحاجة إلى إعادة الكلام يعيد الكلام للتوضيح والتبيين. كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، إما لصعوبة معناها أو لغرابته عند السامعين أو لكثرتهم، يكرر الكلام للحاجة. وإذا سلم سلم ثلاثا، يعني مثل أن يكون المجلس كبيرا لا يسمع أهله كلهم السلام فيسلم على أوله، ثم إذا مشى إلى وسطه سلم، ثم إلى آخر سلم. وكان صلى الله عليه وسلم لأجل الإيضاح والتبيين يستنصت الناس لأجل سماع الكلام في المجامع العظيمة، ويقول للصحابي استنصت الناس، ثم يعلنها لما صمتوا ليسمعوا كلامه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكانت تلك الخطبة العظيمة التي بين لهم فيها مناسكهم. وكان يوجز ولا يسرع في سرد الكلام لئلا ينسي آخره أوله. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. ولم يكن يسرد الحديث كسردكم كما قالت رضي الله عنها، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فلم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي الحلول للمشكلات ويجيب على الأسئلة بكل وضوح. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يقول قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان ينهى عن التشدق في الكلام وعن اختيار الألفاظ المبهمة، ولم يكن يعجبه الإلغاز ويكره الأغلوطات ويكره المسائل الغامضة ويكره التفاصح لأنه دليل التكبر، كما قال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثرثارون يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والمتشدقون المتكلمون بملء الشدق تفاصحا. وهكذا فإنه عليه الصلاة والسلام لأجل وضوح التبيين يرفع صوته عند الحاجة ولما رهقتهم الصلاة وهم يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم وخشي أن لا يصيب الماء الأعقاب نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وعندما تكون الموعظة يرفع صوته ويعلو ذلك الصوت فوق المنبر يذكر الساعة ويشتد ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. كان يوضح بالفعل كما يوضح بالقول ويصعد المنبر ويصلي عليه يصلي فوق المنبر ويكبر ويركع وينزل القهقرى ويسجد في أصل المنبر ثم يعود ويقول لهم بعدها إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. يتوضأ أمامهم ويقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. التعليم بالفعل كذلك يكون بالقول أيضا. وربما فعل الفعل أمامهم لئلا يجدوا حرجا، فمر عليه الصلاة والسلام بغلام مرة وهو يسلخ شاة فأراد أن يعلمه حتى في أمور الدنيا وكيف يكسب عيشه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك كيف تسلخ الشاة. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. رواه أبو داود وعنوان عليه باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، يعني هل يجب الوضوء من مس اللحم النيء أم لا؟ فيتبين من الحديث أنه لا يجب. وعند الحاجة إلى الاستفصال يستفصل ولو بالكلمة التي لا تقال في غير هذا الموضع، كما سأل ماعزا لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، فقرره باللفظ الصريح للوصف لا يكني فيه، لأن المسألة تتعلق الآن بإزهاق روح شخص. ويستخدم الوسائل للإيضاح ويخط خطوطا على الرمل، خط مرة خطوطا وقال هذا الأمل وهذا الأجل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب خط مربعا وخط خطا في الوسط خارجا من المربع منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض مرض حادث قتل في معركة وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وخط مرة صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكان صلى الله عليه وسلم يرد على المخطئ ويفند المزاعم غير الصحيحة من باب التبيان والتوضيح. فرد على عثمان بن مضعون التبتل ترك النكاح، ورفض عليه الصلاة والسلام هذا المنهج، ورد على من حرم بعض المطاعم والمناكح، وعلى المنبر وذكر الناس وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، أي قال: لا أكل اللحم، لا أفطر، لا أنام، لا أتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما يسمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت يغضب ويقول: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فيخطئ الخطأ ويقرر الصواب ويرد الباطل، حتى ولو في حق حيوان بهيما لا يفهم. قالوا: خلأت القصوى، يعني حرنت، جلست، عاندت. قال: ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق، أعرف دابتي لا تتمرد علي، في سبب خارجي، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. رواه البخاري. الفيل، من هو حابس الفيل؟ الله عز وجل. وكان أصحابه يمتثلون هذا الخط ويقومون بالصدع بالحق وسط الكفار، ويردون على أهل البدع ويقاومونهم. ويقول عبد الله بن عمر لمن بلغه أنه يكذب بالقدر ويتكلم فيه: قل لهم إني بريء منهم وأنهم براء مني، لموقفهم من القدر عندما ينفون علم الله السابق ويبتدعون في دين الله. قال ابن القيم رحمه الله: من حق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أهمية البيان ورد الباطل وكشف حال أهل المبتدعة وتبيين أحوال الرواة في أسانيد الحديث نصحا للأمة وبيانا للأمر. يقول: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. هؤلاء عباد زهاد أصحاب سوابق في الخير، يثقل علي أن أبين أمرهم أو خطأهم، يثقل علي. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. طبعا ليس المقصود التبديع بالباطل كما هي حرفة بعضهم اليوم، يبدعون بالباطل ويكيلون التهمة بالبدع للدعاة جزافا، ويطلقون التهم الباطلة بالبدعة عليهم، فهؤلاء أولى بالتبديع ممن يتهمونهم. لكن عندما يكون التبديع بحق وبيان حال المبتدع بحق، فإن الكلام فيهم نصح لله ورسوله ودينه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام عن كلام أحمد رحمه الله: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. إذا قام المبتدع تسلطوا على الدين فسادهم أعظم من تسلط الكفار على البلاد والمدن. قال: فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب، لأن المسلمين السكان يكرهون المحتلين، لم يفسدوا القلوب، لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، أي أهل البدعة. ثم ذكر أن أعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون، وأن الله أمر بجهاد الطائفتين، وأن من المنافقين من يقولون البدع، ومن المسلمين سماعون لهؤلاء المنافقين الذين يبغونكم الفتنة فيكم سماعون له. قال: بل الفتنة بحال هؤلاء، ثم ذكر وجوب تبيين حالهم. قال: فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم. يعني هؤلاء منافقون أو متأثرون بكلام المنافقين. نلاحظ شيخ الإسلام فصل تفصيلا عديدا، قال عن هؤلاء المنافقين والذين يسمعون كلامهم معلقا على الآية: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. قال: فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدع عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. يعني في ناس من المسلمين يقولون بكلام خاطئ ويظنونه صحيحا، مقصدهم طيب ونيتهم حسنة، هل نيتهم الحسنة تبرر السكوت عن خطائهم؟ لا، لأن بيان الدين يعني بيان الحق أهم من مجاملة الأشخاص. لكن المشكلة أن بعض الناس إذا أراد أن يبين الحق ويرد الباطل أساء واعتدى وقلل الأدب واشتد على هذا النوع من المخطئين. لاحظ ابن تيمية الآن تدرج، قال: في كفرة واضحين، مبتدعة واضحين، في منافقين، هنالك منافقون، هنالك ناس سمعون للمنافقين، هنالك ناس مقاصدهم طيبة يقولون البدعة وربما ما سمعوها من منافق، ما تلقوها من منافق، لكن تأثروا بها بطريقة أو بأخرى وقالوها، وقصدهم حسن ونيتهم طيبة، مع ذلك لا يسكت عنهم ويبين حالهم لأجل مصلحة الدين، لأن مصلحة الدين أهم من مصلحة الأشخاص. لكن المشكلة يا أخوان، المصيبة أن طريقة تبيين الخطأ في حق هؤلاء الناس الذين قصدهم حسن ونيتهم طيبة ولم يتتلمذوا على أهل البدعة، وقعوا في أخطاء هم ظنوها صوابا، المشكلة أنك تجد بعض الناس يسوون بينهم في الرد وبين المبتدع الخلص، يسوون بينهم في الرد وبين المنافقين، يسوون بينهم في الرد وبين الكفار. كيف؟ ليس هذا مثل هذا. فإذا بين الخطأ بأدب، هذه الخلاصة، بين الخطأ بأدب، تسكت عن البيان خطأ، تسيء الأدب خطأ. ما هو الموقف الصحيح؟ بين الخطأ بأدب مع هؤلاء، هذا القسم الذي نيته حسنة وقصده طيب، ما هو منافق ولا مبتدع أصلا ولا كافر ولا من أعوان الكفار والمنافقين، لكن مع هذا لا يسكت عنه، يبين خطأه لكن بأدب. وإذا كثرت الأخطاء من الشخص وتوالت، أوجب ذلك تبينا لحاله ومزيدا من التوقف في كلامه ليحكم عليه. يعني ممكن واحد يخطئ مرة، طيب ثانية ثالثة، لكن إذا توالت أخطاؤه، ما الذي يجعل ذلك، ما الذي يحدث ذلك في نفسك أنك تتوقف أكثر في كلامه؟ كلما قال كلاما صرح بشيء تدقق فيه تتوقف فيه. من الناس من يندر خطأه، ولذلك أنت شبه المقلد له في بعض الأحيان، توافقه إذا قال الكلام تثق به، لكن إذا توالت الأخطاء هذا يوجب توقفا ودراسة لمواقف الرجل وكلامه، لأن توالي الأخطاء يجعل عندك حسا من الخطر والحذر من هذا الشخص. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة. بيّن ثلاث جوانب مهمة تقع فيها أخطاء المتدينين. الأول الخطأ في الحديث والرواية، ولذلك اشتغل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة وغيرهم في تبيان أحوال الرواة. ومن يغلط في الرأي والفتية، اللي يفتي غلط يخالف النصوص، كذلك اشتغل الأئمة ببيان حاله حتى لا ينخدع الناس به ويأخذون فتاواه. ومن يغلط في الزهد والعبادة، فربما أتى ببدع، يعني جانب الزهد والعبادة إذا حصل خطأ فيه تنتج بدع. قال: وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأ، يعني أنت لما تبين خطأ هؤلاء ليس معناه أن تحكم عليهم بالنار أو بالإثم إطلاقا، أنت لا تؤثمهم ولا يجوز لك ذلك، لأنه قد يكون مجتهدا والله يغفر له، وأنت تحكم عليه بالإثم تقول هذا آثم، وما يدريك أن الله غفر له. ولذلك ردك يقتصر على بيان الخطأ وليس على مصير الشخص. وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وهذا خالفه، فبيان الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله هذا المخطئ. ومن علم منه الاجتهاد السائغ، كلام شيخ الإسلام درر، ومن علم منه الاجتهاد السائغ، لو واحد على قدر من الإمكانات والقدرات أنه يجتهد واجتهادات سائغة، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له. إذا في ناس شيخ الإسلام يقول في ناس اجتهاداتهم سائغة، معنى ذلك أنه في ناس اجتهاداتهم غير سائغة. طيب، وهناك أناس يتراوحون، فهناك أناس تكثر اجتهاداتهم سائغة وهناك أناس تكثر اجتهاداتهم غير السائغة. قال: من علم منه الاجتهاد السائغ عنده قدرة وإمكانات للاجتهاد السائغ، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، لأنه أخبرنا على لسان رسوله أن المجتهد المخطئ مغفور له، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. يقال: شكر الله له، جزاه خيرا، غفر الله له، أثابه الله على ما قدم، لكن هذا خطأ، قول هذا خالف الصواب. وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق الجماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب، فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب، يعني باب الحكم على الأشخاص، إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار. ثم قال رحمه الله: وليس هذا الباب، يعني تبيان أخطاء هؤلاء المسلمين، أن هذا خالف الكتاب والسنة، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام باطل، هذا الكلام بدعة، هذا الكلام موافق لكلام أهل البدعة، هذا الكلام جار على كلام أصول أهل البدعة. ليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم، ليس تبيان الأخطاء مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، فإن الأخ هو المؤمن. والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه هذا المردود عليه، إذا كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربه. إذن تبيان الأخطاء ليس غيبة، لأن غيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإذا كان هذا المخطئ أخونا مؤمن فعلا فإنه لن يكره بياننا لأخطائه، وإذا كره ماذا يكون؟ قال: ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام. وقال بعض الفضلاء من المعاصرين: فإذا كان من الواجب كشف الوهم والسهو والخطأ ونحو ذلك مع أن صاحبه معذور وغير آثم، فكيف إذا تعلق الأمر بكشف مخالفة لإنقاذ الناس من ضلالة أو هوى؟ الآن إذا الإمام أخطأ في الصلاة، سهى في الصلاة، تسبح إذا حصل سهو معروف أن الإمام ما تعمد ومع ذلك تنبه، فكيف إذا كانت المسألة تؤدي إلى انحراف أو ضياع في الدين؟ قال: وبعض الناس يزعم أن ذلك مما يفرق المسلمين، يعني الرد وبيان الأخطاء تفرق المسلمين، ويأمر بالسكوت عن ذلك، والساكت عن الحق شيطان أخرس. قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، وما حجتهم إلا المقولات الباطلة لا تصدع الصف من الداخل، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا عليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلى آخره. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الردود هذا الكلام، وفيه: نعم، توحيد كلمة المسلمين من المقاصد الشرعية التي يجب السعي إليها، ولكن لا يكون ذلك على حساب الحق، وإلا لانتهى الأمر بهذه الأمة أن تكون كاليهود الذين قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بل توضيح الحق للمخطئ ولو اجتهادا، يعني لا يلزم أن يكون المخطئ عن عمد حتى نبين ونرد عليه، حتى لو أخطأ اجتهادا يرد عليه، وتوضيح الحق للمخطئ ولو اجتهادا من حق المسلم على أخيه المسلم. ولذلك لو أخطأ ولم ينشر خطأه ما تفضحه، تنصحه سرا، ولو أخطأ ونشر خطأه يلزم البيان علنا كما نشر الخطأ علنا. قال: بل توضيح الحق للمخطئ ولو اجتهادا من حق المسلم على أخيه المسلم، ولو احتاج ذلك في بعض الأحيان على شيء من الخشونة، فإن عاقبة ذلك محمودا والرجوع فإن عاقبة ذلك محمودة ورضي الله عن عمر القائل رحمه الله: أهل من أهدى إلي عيوبي. قال شيخ الإسلام، طبعا ليس المقصود الخشونة قلة الأدب، لا، لكن أن بيان الحق والرد في صعوبة على نفس الآخر، في صعوبة، فلعله يقصد بهذا الخشونة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. يقال فرق وحك حتى ينقلع، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، يعني يؤدي إلى نظافة ونعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين. إذن المحمدة، الغاية المحمودة التي ستترتب على بيان الحق أعظم من الصعوبة النفسية التي تنشأ عن الرد، لكن لأن العاقبة حميدة ساغ هذا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا كل الوضوح كما قلنا في الدعوة والجهاد، وكان يرسل الرسل ويبين، وكان يبعث رسله إلى الأقوام ويخير بين ثلاث، وكان أصحابه يفعلون ذلك، الإنذار ثلاثا ودعاء الكفار إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال بكل وضوح. والولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من المشركين، مما يقتضي طبيعة هذا التوضيح في أمور الدين. إن بيان الخطوط الفاصلة بين الإيمان والكفر، بيان الحدود، أن يقال هذا إسلام وهذا كفر، وهذه سنة وهذه بدعة، وهذا شرك وهذا توحيد، وهذا حق وهذا باطل، إن قضية التمييز والتوضيح في غاية الأهمية. ومسألة تكفير الكافر، الكفار، الكفر، بيان أن هذا كفر وهذا إسلام، هذه مهمة، وقد قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فأوجب الكفر بالطاغوت. ولذلك فإننا نأسى ونأسف لبعض أبناء المسلمين الذين يريدون تعمية القضية وإزالة الحدود الفاصلة والتغبيش، تغبيش الصورة على الموجودين، كما ذكر صاحب كتاب العنف ذم العنف أو مذهب ابن آدم الأول، وهو من رؤوس العقلانيين إذا كانت لهم عقول صحيحة. يقول: لسنا في حاجة أن نطلق لفظ العدو عليهم، يعني أن أعداءنا من الكفار لا يحتاج أن نطلق لفظ العدو عليهم، فيريد حذف كلمة العدو. طيب، أين أنت من قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء، براء منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذ قالوا لقومهم، يعني الكفار، قالوا بالكلام الواضح البين، أعلنوها، أعلنوها. ولذلك فإن هؤلاء يريدون اليوم أن يقولوا: اليهود والنصارى أصحاب ديانات سماوية ونحن نشترك معهم في الملة الإبراهيمية وهناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم ولا حاجة لنعتهم بالأعداء ولا لنقول عنهم كفار. لا يرضون أن يقال عنهم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي حقيقة الأشخاص والأمم. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث يروي عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلان ما سماه، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص بالاسم عليه، لكن الراوي خشي أن يسميه فتترتب على ذلك مفسدة وفتنة في حق نفسه أو في حق غيره فكنأ عنه، والغرض قوله: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال النووي: ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه. والمشكلة أن بعض الناس يزعم لك أن الفتنة مترتبة بأدنى سبب، وكل شيء عنده: لا تذكر في فتنة، لا توضح في فتنة، لا تصرح في فتنة، لا تبين، لا تعرف فتنة، صالح في فتنة. هؤلاء طرف، وآخرون لا يعتبرون الحكمة ولا المصلحة ولا ينظرون في المآلات أبدا، فعندهم تهور وعدم النظر في العواقب. وكلا طرفي قصد الأمور جميع، وسنأتي إلى بيان مزيد من ذلك حول هذه النقطة. إن مسألة الشهادة أيها الإخوة بالعلم مسألة مهمة، إلا من شهد بالحق وبه وهم يعلمون. والشهادة تقتضي تصريحا وكلاما، وإلا ما تسمى شهادة إذا كانت حبيسة في النفس. منابع الوضوح في حياة الداعية متعددة، ومنها العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة الإسلامية في النفس توجب التوضيح والبيان، وكذلك قوة الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إن على الداعية أن يكون مؤسسا علميا على الأدلة النقلية والعقلية الواضحة، ولا يكون سالكا مسالك أهل البدع ولا الفلسفة أو علم الكلام، أو آخذا بالمصطلحات الغامضة المشتبهة المجملة وإنما يكون عنده وضوح في الجانب العلمي. إن استعمال الألفاظ المجملة الغامضة التي تحتمل حقا وباطلا من أسباب تفرق الأمة، ويسميها بعضهم سياسة ويقول أطلق كلاما يفهمه هذا فهما يرضي ويفهمه هذا فهما يرضي، لكن هناك مشاهدون ونظارة وملأ لا يعرفون ما هو المقصود. يجب أن تكون الدعوة واضحة والشخصية واضحة وتبيان المواقف واضح وإزالة اللبس قائما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع صفية ليقلبها إلى بيتها ومر اثنان من الصحابة به قال على رسلكما إنها صفية، وبين من هي المرأة التي معه، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن الشك فيه من هذه الجهة إطلاقا. وكان الأئمة إذا صار عليهم كلام من الناس ورمي بأمور باطلة بيّنوا مواقفه. لا يسكت الإنسان على تهمة اتهم بها وهو بريء، لماذا يجعل عرضه هدفا ولماذا يجعل ألسنة الناس تلوكه؟ يدافع، يتكلم ويوضح. أحضر شيخ الإسلام بين يدي السلطان محمد بن قلاوون الذي أشاع المشيعون عنده أن ابن تيمية يريد ملكه والانقلاب عليه، وأنه الآن يكسب شعبية بين الناس للإطاحة به. فأحضر شيخ الإسلام بين يدي السلطان فقال له السلطان إنني أخبرت، إذا فيه وشاة في الموضوع، إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، فهل اكترث بذلك شيخ الإسلام رحمه الله؟ أبدا، بل قال بنفس مطمئنة وصوت عال أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي ثلثين، ملكك وملك المغول لا يساوي ثلثين. فتبسم السلطان وأوقع الله في قلبه هيبة شيخ الإسلام وقال إنك والله لصادق وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. أيها الإخوة، إن الداعية مطالب بإقامة الحجة لله. لماذا بعث الله الرسل؟ أليس لينذروا، أليس ليبشروا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ أليس أرسل رسله حتى لا يأتي الناس يوم القيامة يقولون ما جاءنا من رسول، ما بينت لنا، لا نعلم الحق؟ ولذلك فإن الله عز وجل قد أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الدعوة أمانة يجب إيصالها للناس، إن البلاغ أمانة يجب حمله وإيصاله للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من رأى منكم منكرا فليغيره. إن هذه الأمانة لابد من القيام بها، والتخلي عن المسؤولية مصيبة. وأولئك القوم من بني إسرائيل هلكوا مع أنهم لم يكونوا يعملون المنكر بسكوتهم على المنكر وعدم التبيين وعدم التوضيح وعدم المفاصلة، ولا يمنعه جليسه صاحب المنكر من أن يقعد إليه، أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. فالداعية عنده أربعة أهداف، إذا بلغ يتحقق اثنان قطعا ويبقى اثنان هذه على الله، الأول الذي يتحقق بالبيان قطعا أن يعذر إلى الله بأداء الأمانة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثانيا أن يقيم الحجة لله على المعاندين من خلقه، بلغ وأدي الأمانة وانصح وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، علم. لماذا تقيم الحجة على العباد وتعذر أنت؟ لا تنالك العقوبة، فأنجينا الذين ينهون عن السوء. وأما الهدفان الآخران، هداية الناس أولا وإقامة شرع الله في الأرض ثانيا، فإنها بيد الله، إذا شاء أعطاها لهؤلاء الدعاة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإن شاء منعها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكن قد يؤجل الاستخلاف ويكون بعد حين. إن وضوح الهدف في نفس الداعية يؤدي إلى وضوح كلامه، ولذلك فإن التشويش الحاصل في كلام بعضهم نتيجة التشويش الحاصل في نفوسهم، لأن المبادئ عندهم غير واضحة فكلامهم غير واضح. يا أخوان، ألا ترون إلى الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، يركب بعض فوق بعض ليصلوا إلى السماء، يسترقوا السمع من أصوات الملائكة ويضحون لأجل إضلال الناس في الأرض، ويرمون بالشهب الثاقبة فتحرقهم. يمكن يكون وصل الكلام أو وصل بعضه أو ما وصل منه ولا كلمة، واحترق ليبين لكي تنزل الكلمة إلى من تحته وإلى من تحته إلى الكاهن في الأرض ليضل بها الناس. إذا كان الشياطين تقتل نفسها، يقتلون أنفسهم لأجل خطف كلمة ليضلوا الناس، فنحن أولى أن نبذل نفوسنا لأجل البيان والتوضيح، وأن نصبر على الحق. وإن تحديد الهدف وإعلان كلمة الله هدف كبير، لا يمنع من يكون هناك أهداف مرحلية وأشياء تأتي على الطريق. ويجب أن يكون عملية التوضيح هذه مرتبطة بالقواعد الشرعية والحكم الدينية، فمن ذلك تقديم الأهم فالأهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن، لماذا أمره؟ أن يدعوهم إلى كل شيء دفعة واحدة؟ لا، يبين لهم حتى أشياء الختام من أول محاضرة، من أول درس يقول عليكم الختام أول شيء؟ لا، قال أول ما تدعوهم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن ما ينتقل لا ينتقل إلى التالية حتى يسلم له بالأولى، وليس أن يأتي ويقول كل الكلام دفعة واحدة ويمشي. الدعوة فيها مرحلية، الدعوة فيها أولويات، الدعوة فيها مهمات. كونوا ربانيين، يعني كبار العلم، يعني صغار العلم قبل كباره، يعني الأسس والمبادئ قبل التفصيلات والفروع. وكذلك نبدأ بالأهم، شهادة أن لا إله إلا الله قبل الصلاة، الصلاة قبل الزكاة، وهكذا. إذن التوضيح والبيان لا ينسف المرحلية، التوضيح والبيان لا يعني أن تؤخر أشياء من الحق وتقدم أخرى لمصلحة المدعوين. فبعض الناس يفهم من التوضيح والبيان أنك لازم تقول كل شيء في أول مجلس، أول ما تعرف المدعو تخبره كذا. يا أخي، الإسلام كثير، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الصحابي استشعر، قال كثرت علي، أعطيني شيء أتمسك به. فالآن يا أخوان، إن التوضيح والبيان لا يعني أنك تقدم أشياء وتؤخر أخرى، أنك لا تقدم أشياء وتؤخر أخرى، بل تقدم الأهم وتؤخر الذي يليه وهكذا. وكذلك فإنك في هذا المجال تتسلسل مع الناس وتترفق بهم لكي يقبلوا منك، لكن هل يمكن أنك تقول باطلا؟ أبدا، كلا والله، لا يمكن أن نقول في مصلحة الدعوة نتكلم بالباطل. أنت ممكن تؤجل قول بعض الحق للمصلحة، ممكن أخبر الناس قال لا إذن يستقل، ممكن مراعاة لمفسدة أن تؤجل إعلان قضية من القضايا، ممكن، لكن لا يمكن أن تقول باطلا. في فرق بين تأجيل قول بعض الحق وبين النطق الباطل. مشكلتنا أن يكون من بيننا من يتكلم بالباطل، هذه المأساة. لقد كان الوضوح نهجا عند العلماء في الفتوى، نهجا عند العلماء في الوقوف أمام الظلمة، نهجا عند العلماء في مراسلة الكفار، وهذه أمثلة. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال ابن عباس: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قال الحافظ: سنده صحيح. لما صارت الفتنة أراد بعضهم من الإمام أحمد أن يسكت، الرفض قال: اذهب افتح النافذة، هؤلاء الناس بأيديهم الأقلام والدفاتر ينتظرون ماذا يقول أحمد ليكتبوا. قال: تريدني أن أضل هؤلاء كلهم؟ تريدني أن أضل هؤلاء كلهم؟ لا يمكن، لا يمكن، أسكت؟ لا يمكن، لأن الإمام أحمد وجب عليه أن يقول الحق، كل الأمة تتطلع إليه. الآن هذا لو سكت المصيبة العظيمة. بعض العلماء اتقوا بالإمام أحمد، اتقوا به، يعني قالوا: موقف أحمد يغنينا، اتقوا به، لا يسع أحمد السكوت أبدا. بعضهم أراد منه أن يوري، قال: قلها مخلوق، قفك على الأصبع، لكن لا يمكن يضل الناس، لا يمكن، لازم يبين، لا بد أن يبين. ولذلك فإنه رحمه الله تعالى أعلنها صريحة: القرآن كلام الله غير مخلوق، هاتوا شيء من الكتاب والسنة. يقول ابن أبي دؤاد، يقول الخليفة الذي كان على منهج المعتزلة: ما جاءوا بشيء. الإنسان في حالة تهديد بالقتل قد يجد عذرا في السكوت، لأنه أكره. وإذا أريد على قول الباطل بالتعذيب الشديد ممكن ينطق به. والصحابة كانوا يفتنون في مكة لدرجة أن أحدهم لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر، ويقال له: هذا الجعل إلهك، يعني بالإكراه والقوة والتعذيب، هذا الجعل إلهك من دون الله، الجعل إلهك من دون الله. لكن عندما لا يكون هناك إكراه وينفق بالباطل، أي عذر يرتجى؟ أنت ممكن تعذر واحد أكره على قول الباطل بالقتل أو التهديد بالقتل، الضرب الشديد، التعذيب الشديد، هددوه بامرأته وبنته، هذا إنسان يعلم الله عذره. لكن عندما لا يكون هناك تهديد غير مقدور على تحمله من شخص قادر على التنفيذ ومعلوم أنه سيفعل، لأن الإكراه له شروط، ليس أي ادعاء بالإكراه مقبولا، لا بد أن يكون الإكراه من شخص قادر على تنفيذ ما يهدد به، يعلم يغلب على الظن أنه سيوقع هذا التهديد، أو يبدأ فعلا ينفذ الضرب ثم إلى القتل. فالله يعلم عذر من يتكلم عندئذ بشيء بغير الحق للإكراه تحت التعذيب. لكن عندما لا يكون هناك إكراه فأي عذر في قول الباطل؟ وقد كان لئما يصبرون، ولما جاء هذا الرجل الكافر من بني عبيد بابن النابلسي رحمه الله أبو بكر من أهل السنة، أحضره أمامه وقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، وجب أن يرمي في الروم 9 ويرمينا بسهم. قال: ما قلت هذا. فظن أنه تراجع. قال: بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا كلها، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم الإلهية. فشهره وضربه ثم أمر يهوديا أن يسلخه جلد عن العظم. كان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر أبا بكر يبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآية التي يثبت بها نفسه حال السلخ أن هذا بقضاء وقدر، واقع الآن السلخ علي بقضاء الله وقدره، فأنا مستسلم لأمر الله. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الحاكم الفاطمي الذي ادعى الإلهية وكتب باسم الحاكم الرحمن الرحيم وأراد أن يجمع الناس على الإيمان به وأعطاهم الأعطيات والنفائس لكي يجمع الشعب على إلهيته، وكان ذلك في فصل الصيف وعمل الاجتماع الحاشد، جعل الذباب يتراكم على الحاكم والخدام يحاولون أن يبعدوا الذباب، ولكن الذباب ذباب كلما ذب آب فلا يندفع. واحد من قراء القرآن حضر المجلس فرفع صوته وكان حسن الصوت: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فاضطرب الجمع لعظم ما وقع عليهم من هذه الآية الشريفة في حكاية الحال، حتى لكأن الله أنزلها لهذا الموقف. وسقط الحاكم هذا من فوق سريره خوفا من أن يقتل، ودخل ولا هاربا، ثم أخذ استجلاب الرجل هذا القارئ إلى أن اطمأن إليه، ثم جهزه رسولا إلى بعض الجزر وأمر الجنود بإغراقه. وفعلا القارئ هذا الذي قرأ الآية أغرق ومات، والمنغريق شهيد. فرؤي بعد ذلك في المنام فقيل له: ما وجدته؟ فقال: ما قصر معي صاحب السفينة أرسى بي على باب الجنة، يعني يقصد ربه عز وجل. ومن قصص المعاصرة أن محمد شاكر رحمه الله والد المحدث أحمد شاكر العالم من أرض الكنانة كان عند الخديوي لما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة يطلب إرساله في بعثة تعليمية إلى فرنسا على نفقة الدولة، فوافق الخديوي. ثم إن خطيب الجامع وهو ينافق للخديوي يوم الجمعة تكلم وقال في ضمن كلام يتملق به الخديوي: ما عبس وما تولى إذ جاءه الأعمى. فلما فرغ الخطيب من خطبته وقف الشيخ محمد شاكر والد أحمد شاكر المحدث، قال: أيها الناس، صلاتكم باطلة وإمامكم كافر، موعد الصلاة. لأن التعريض بالجناب النبوي واللمس النبي عليه الصلاة والسلام كفر، انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام كفر. فوقعت بينه وبين هذا الخطيب عداوات، ووقع من ذلك الخطيب سعايات ووشايات ليكيد به والد الشيخ المحدث، ولكن حفظه الله فلم ينله بمكروه، بل إن الأمر آل كما قال الشيخ أنه رآه الخطيب هذا يتلقف نعال المصلين عند باب المسجد ليحافظ عليها، يعني خلص غضب عليه وطرد وصار شغلته، بدل ما يشتغل على المنبر صار ياخذ النعال هناك يحفظها في صناديق النعال. كان الأئمة رحمهم الله يبينون حتى على حساب أقاربهم، وهذا كان واضح جدا من مآثر علماء الجرح والتعديل التي كانت، أنه الواحد فيهم إذا سئل عن راوي ضعيف يبين ضعفه ولو كان هذا الراوي من أقرب الناس إليه. ولذلك فإن علي بن المديني رحمه الله سئل عن أبيه، هو من أئمة الجرح والتعديل فيبين حال الرواة، سئل عن أبيه فأطرح، سئل عن أبيه يعني من بر الوالد أنه لا يريد أن يتكلم في أبيه، فقال: اسألوا غيري. وأيضا يعني في شهادته في أبيه خشي أن يقول كلاما فيه شيء من عقوق الوالدين، أو قال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك. ما نسأل إلا أنت. سألناك. فأصرخ ثم رفع رأسه فقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف. وما كان زهد بعض الناس وعبادتهم مانعا لأئمة الجرح والتعديل من أن يذكروا ضعفه في الرواية، يقولون: يرجى دعاؤه أن يستجاب، وإذا استسقى أن ينزل المطر علينا، ولكن لا يؤخذ منه الحديث. قال أيوب: إن لي جارا، وذكر من فضله، قال: لو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وما كان التوضيح مانعا من أن يصرحوا بالتخطئة للكلام العظيم المستعظم، ولو كان صدر من صاحب له أو في مناسبة الطعام مما يمشى فيه الكلام. لا، قال أبو حاتم: ابن أخي بكار قدم على عمي رجل من البصرة له علم وزهادة ونسك، فأكرمه وقربه وأدناه، فمضت به الأيام، فجاء في شهادة ومعه شاهدان من شهود مصر، فما قبل شهادته، فقلت لعمي: هذا رجل زاهد وأنت تعرفه. قال: يا ابن أخي، ما رددت شهادته إلا أنه كنا على مائدة عليها أرز وفيه حلوى داخل، فنقبت الأرز بأصبعي، يعني ليصل الحلوى، فقال لي: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقلت له: أتهزأ بكتاب الله تعالى على الطعام؟ ثم أمسكت عن كلامه مدة، يعني تعمد هجره وما أقدر على قبوله وأنا أذكر ذلك منه على الموقف. ومن الملاحظات أيضا في سير العلماء، وهذا موقف عظيم جدا الذي سجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف الجمع بين قول الحق ومراعاة المصلحة، كيف الجمع من الصدع بالحق وبين مراعاة ما ينشأ من المفاسد، كيف التوازن الذي يحدث في رسالة يبعث بها إلى ملك نصراني، ملك قبرص، هذه رسالة عظيمة جدا من شيخ الإسلام جديرة بالتأمل والدراسة وخصوصا في هذا الزمان. ومن المعلوم أن لغة الخطاب تختلف باختلاف المخاطب، لكن الداعية وهو يخاطب الكافر يريد أن يستجلب قلبه، لكن لا يقول كلاما باطلا. انظر إلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، ماذا كتب له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. الآن كلمة عظيم الروم فيها تقدير واعتبار للرجل، لكن ما فيها كلام باطل، ما قال إلى عظيمنا، عظيم الروم، أنت عظيم قومك، قومك يعظمونك، وهذا صحيح، رئيس الروم، عظيم الروم إلى آخره. لكن هل قال له السيد هرقل؟ لا تقول منافق سيد، فإنكم إن قلتم إياكم سيدا فقد أغضبتم ربكم. فإذا طريقة مخاطبة الكافر أيضا فيها فقه وعلم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: رسالة إلى ملك قبرص الذي عنده أسرى مسلمين، ويرى شيخ الإسلام أن عليه مسؤولية في مكاتبة هذا الملك لإطلاق أسرى المسلمين لأنهم أساءوا معاملتهم. فجمع بين عدة أشياء، في وضوح وإعلان الحق موجود، تغطية صريحة لعقيدة النصارى موجود، لين ورفق موجود، تهديد موجود، عزة إيمانية موجود، ثناء على بعض المواقف أو على بعض الأخلاق الحسنة لهذا الملك موجود، إلزامه بمعتقداته موجود. جمعت الرسالة أشياء متنوعة. قال: من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته. لاحظ عظيم أهل ملته، ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يعني وإن كنا نريد أن نتلطف معهم، لكن لا يمكن أن نرتكب محظورا شرعيا في مخاطبتهم فنقول السيد فلان والسلام عليكم، لا يمكن. لكن في هدف أو هناك حكمة، وهي قضية التلطف في الخطاب. فقال: عظيم الروم، قال: عظيم أهل ملته، قال: سلام على من اتبع الهدى، ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة. صح، نحب أن يجمع الله لكم، نحن نريد لهم الخير، نريد لهم الهداية، نعم، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه. قال: وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا. قال: في عندنا واحد مسلم حدثنا عنكم، حدثنا عن بعض أخلاقكم وصفاتكم، واستعطف قلوبنا إليه، فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته، أو لما بلغتني رغبته في الخير. يقول في كتابه موضحا موقف المسلم من النصارى شيخ الإسلام: وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا، وتشتتوا تشتتا لا يقر به عاقل، ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره. وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه وبمنام زعم رآه. وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون. وبالجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا. ما قال دينكم صح وحنا وياكم أديان سماوية، بيّن حقيقة هؤلاء. ثم بحسب حال المسلمين يكون التهديد، يعني ما يهدد المسلم، ما يهدد بشيء لا يستطيعه. قال: وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته، وهذا ترغيب، له ما لهم وعليه ما عليهم، وكان له أجران، وهذا ترغيب للنصراني أن يسلم، يقول: إن آمنت برسولنا لك أجران، أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد، ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله. بدأت نبرة التهديد، الحين قبل شيء ترغيب، الآن تغيرت النبرة وصارت تهديد، كما قال تعالى في كتابه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال نبرة تهديد أخرى أقوى: ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية، يعني الفدائيين الذين يغتالون الملوك على فرشها وعلى أفراسها. قال: أنت تعلم أن عندنا فدائيين يجيبوا خبرك. ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرشها وعلى أفراسها من قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا، وفيهم يعني في المسلمين الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاه. أيضا ذكر في الخطاب مواقف جيدة له مع النصارى، بس مواقف بحق. قال: وقد عرف النصارى كلهم، يعني عندنا في الشام، أني لما خاطبت التتر في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوا شاه وسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون، لأن التتر هؤلاء أخذوا أسرى مسلمين ونصارى وغيرهم. شيخ الإسلام ذهب كلمه في أسرى في الأسرى، قال: نطلق لكم أسرى المسلمين، لكن النصارى ليش تأخذون؟ فقلت: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، أنت الآن أسرت ناس يدفعون الجزية عندنا، من المسؤول عن حمايتهم في حال دفع الجزية؟ من المسؤول عن حمايتهم؟ المسلمون. أنت أخذت أسرى مسلمين وأخذت ناس من أهل الذمة، إحنا مسؤولين عنهم ولازم تطلقهم، وهذا موقف بس بالعدل والحق. ذكره يمن به على هذا سرجوان، يقول: أنا مكلم المغول التتر، مكلمهم في أصحابك وأهل ملتك الأسرى اللي عندنا، الأسرى اللي عند التتر أطلقناهم، سعينا في إطلاقهم، وأنت ماسك إخواننا الذين عندك المسلمين. فبين يعني ظلمه، ظلم الملك، وعدله هو أو عدل المسلمين. قال: قلت له، يعني للتتري: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى، يعني احنا عندنا إماء وعبيد نصارى أخذناهم بالجهاد، غني حلال علينا. السبي الذي عندنا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم أتى بعبارة عجيبة في كتابه يقول: أما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من إزالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره. قال: أما الأشياء اللي الله يسلطنا عليكم فيها ويجعل العاقبة لنا عليكم فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره، ولكن الذي أنصحه هو الحقيقة يعني أعطاه لكن ليس على التفصيل، ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيرا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير. يرغبه، يقول: إن أحسنت إلى أسرانا، إن أحسنت إلى المسلمين نعاملك على حسب إحسانك، فإن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم دخل عليه من باب عقيدته ودينه النصراني، قال له: ثم المسيح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد ولا الحواريون بعده، فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة؟ يعني أنت الآن في دينك النصراني ما في شيء اسمه جهاد، دينكم النصراني ما في جهاد، كيف تقاتلنا وتأخذ أسرى منا؟ يعني إذا أنت فاسق حتى على مذهبك ودينك، أنت خارج عن دينك ومذهبك. قال: ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصي عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ ثم قال أبو العباس الحامل الرسالة هذا: شاكر للملك ولأهل بيته كثيرا، معترفا بما فعلوه معه من الخير، وإنما أقول عن عموم الرعية: أليس الأسرى في رعية الملك؟ أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان؟ فأين ذلك؟ فأنت ترى خطابه في ترغيب وفي ترهيب، في تهديد، في بيان باطل، في بيان إلزام الخصم، فيه عدة أشياء في خطابه. هل قال شيخ الإسلام كلاما باطلا في خطابه؟ أبدا. لما خاطب النصارى هل خاطبهم بكلام باطل؟ إطلاقا. وكذلك فإنه لا بد أيها الإخوة من السعي لإرضاء الله وليس إرضاء الناس. المشكلة أن ما عندنا نفكر بإرضاء الناس نقع في الأخطاء، وأحيانا تتبين لنا مصالح موهومة، وربما نأتي بألفاظ قفاضة ومجملة وموهمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. ومن أضرار يعني عدم الوضوح أن الواحد ربما يقع في أن يكون من ذي الوجهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، حديث صحيح. قال النووي: وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة، فيجعل له لسانان من نار يوم القيامة. ومن أضرار عدم الوضوح إحداث التشويش في الناس، إحداث الفتنة في الخلق، والدخول في المناورات لاسترضاء الخلق يوقع في اللبس والفتنة والتغبيش المنافي لمقصد الدين في التوضيح والبيان. والعلماء ما كانوا يرضون الألفاظ هذه الموهمة المشكلة حتى في الأشياء الفقهية والمتون. ولذلك لما جاء ابن أبي زيد اختصر مدونة مالك، وجاء البرادعي واختصر مختصر من أبي زيد، وجاء ابن الحاجب اختصر المختصر، وجاء مختصر يعني مختصر خليل، مختصر لمختصر لمختصر، ولذلك صارت عباراته مثل الألغاز. وأحد الفقهاء لما جاء يعرف الإجارة قال: بيع منفعة، بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. تقع الآن مئة لو فسرت لي هذا بعضه يتبعض بتبعيضها. فإذا صارت الأشياء من هذا النوع كيف يفهم الناس؟ وأحيانا يدخلون ضمائر في بعض ولا تعرف الآن ماذا، ما هو المقصود، والضمير يعود على أي شيء. إن الإسلام يرفض مداهنة أهل الباطل، وإن من علامات نجاح الدعوة أن تكون متمتعة بقوة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان وجودة العرض والوضوح في المواقف والأقوال والأفعال والصراحة في عرض الأفكار والمعتقدات، عرض المعتقدات بعيدا عن المداهنة. إن هذا سيجعل من نجاح من عواقب الدعوة ويكتب لها الانتشار. وإن تقديم الإسلام بصورة مشوهة بتلك التنازلات إنه لا يفيد في الدعوة بل يضر. ومما يجب أن يعلمه الدعاة أن القاعدة العظيمة لا التقاء مع الباطل لا في نصف الطريق ولا في غيره، بل المفاصلة التامة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا يعرف الإسلام أنصاف الحلول، وليس من حق الداعية أن يتنازل عن بعض الدين لا يملكه الدين لله، ولا يمكن أن يلتقي مع خصومه من الفسقة والمبتدعين والكفار أو يسترضيهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كما لا يصح تقديم التنازلات التي تكون علامة الضعف والإهانة أو المهانة. ولما عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم سنة ويعبدوا إلههم سنة، ماذا كان الموقف؟ ولما خاطبه بعض المشركين أن يسكت عن الجهر بهذا الحق نزل قوله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهكذا قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويجب أن نفرق بين التهور والوضوح، فإن الوضوح ليس معناه مجانبة الحكمة كما تقدم، أو ترك الأولويات، أو قول الحق كله في مجلس واحد. وإن الإيضاح لا يعني ترك التأني، ولكن الإيضاح ينافي قول الباطل. وكذلك فإن إطلاق التصريحات المتناقضة لا يمكن أن يخدم قضيتنا بشيء، ولكن البيان وقول الحق. أيها الإخوة، إننا إذا رأينا الفرق بين المداراة والمداهنة سهلت القضية. فإن بعض الناس يقولون نحتاج أن نداري بعض الناس كفار فساق مبتدعة لعظم قوتهم، فهل هذا حرام في الدين؟ فنأتي إلى مسألة الفرق بين المداراة والمداهنة. يقول ابن القيم رحمه الله: المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل مطابق، وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاءه الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حالها القرحة التهاب، ثم أخذ في تليينها. وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رد له، يقول: نريد أن نحارب النفاق والمجاملات الكاذبة التي اصطنعها كتاب هذا العصر أو أكثرهم فيما يسمون وينصحون، يظنون أن هذا من حسن السياسة ومن الدعوة إلى الحق والحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الله بها، وما كان هذا منهما قط، وإنما هو من الضعف والاستخزاء والمرض والحرص على عرض الحياة الدنيا. وما نريد بهذا أن نكون سفهاء أو حكامين أو منفرين مع الله. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش السبيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نريد أن نقول الحق واضحا غير ملتوي، وأن نصف الأشياء بأوصافها الصحيحة بأحسن عبارة نستطيعها، ولكننا نرضى بأنفسنا وبإخواننا أن نصف رجلا تعلن عداءه للإسلام أو يرفض شريعة الله ورسوله مثلا بأنه صديقنا، والله سبحانه نهانا عن ذلك نهيا جازما في كتابه. ونرفع بأنفسنا أن نضعف ونستخفي فنصف أمة من الأمم تضرب المسلمين بالحديد والنار وتهلك أعراضهم وتنتهك أموالهم بأنها أمة صغيرة أو بأنها أمة الحرية والنور، إذا كان من فعلها مع إخواننا أنها أمة الاستعباد والنار. وأمثال ذلك مما يرى القارئ ويسمع كل يوم من كبرائنا، والله المستعان. نريد أن نمهد للمسلمين سبيل العزة التي جعلها الله لهم، ومن حقهم إذا اتفقوا بما وصفوا به أن يكونوا مؤمنين. نريد أن نوقظهم ونجرؤهم إلى دينهم بهذا الصور. كان هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله منذ أكثر من 50 سنة، عشرات السنين، تكلم على ناس من الضعف، من هؤلاء ضعفاء النفوس الذين يصفون الكفار بهذه الأوصاف: أمة التقدم والحرية والأصدقاء وأمة النور، وهم من يقتلون بالمسلمين ويعذبونهم. فرفض رحمه الله، قالوا: في نفس الوقت لا نريد أن نكون شتانين، فليس تبين الخطأ بالشتيمة. وكذلك أيها الإخوة، أختم كلامي بوصية بأن يكون تبيين الخطأ على قدر الخطأ، لأن بعض الناس إذا رأى خطأ حوله وضخمه وعظمه فيختلف الساقين، لأن كلام إذا بالغت في وصف الخطأ ماذا يقول السامع والقارئ؟ يقول: اجعل من الحق قبة اجعله على حسب الشريعة، ضع الخطأ حسب الوجه الذي جعلت له الشريعة. ولذلك فإن البيان والتوضيح ليس معناه تضخيم الأخطاء والاعتداء على المخطئ أو رميه بأكثر من الخطأ الذي أخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعملون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم شكل الصور إذا ضمت وجهها من شكل الحب ولا عين ولا أنف ولا فم؟ هذا في ألعاب الأطفال سائغ جيد، لا بأس به. لدي مكتبة ملابس أقدم الجوائز في نهاية كل شهر، وأسحب ثلاثة فواتير وأقدم لهم ثلاثة جوائز. إذا الآن صار سحب بالقرعة أو بالحظ هذا على أناس دفعوا أموالهم، فهذه الصورة صورة ميسر لا تجوز. لكن لو جعل تخفيض للجميع، يعني قال تغسل 100 أخذ منك 70 فقط، هذا تخفيض للجميع. أما السحب على أرقام فواتير ناس دفعوا نقودا ميسر. ما حكم عياط المعلم حكم القرآن المتطوع بدون راتب هدية من طلابه؟ لا يأخذ ما دام في درجات الشهادات المدرسة بالتحفيظ، فلا يأخذ من طلابه شيئا. يقول: نرى في بعض المنتديات نقاشات حادة جدا ورمي بالألفاظ النابية والتفجيع، أظن الحكي المحاضرة أو الدرس فيه كفاية في هذا الموضوع، فنحن نبين الحق لكننا لسنا شهدانين. ما حكم إقامة مسابقة من جهة خيرية في عدة حالات؟ أولا إذا بيعت المسابقة دون المتقيد، ثانيا إذا بيعت المسابقة والمتقيد معا. الذي أحسن فيه شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله وسألته عن المسألة، لا يجوز الاشتراك أو لأنك تدفع ما تدخل مثال ويمكن تكسب يمكن ما تكسب، إذا هذه صورة سيئة. طيب وإن قالوا نجعلها في عمل خير، نقول ولو ما يجوز يا نصيب في عمل خير، لا يجوز أن تتصدق بطريقة محرمة. بعض الناس يقول ان عيد الحب جمع عليه الناس الا من كثره تحقيق طلبه العلم، كذب الامه، كل القنوات القضائيه والمجلات شغاله على عيد الحب وما عرفوا الناس الا من الخطبه. يعني هو يقول كانه انت اللي عرفت الناس بالبدعه هذه، انتم الخطبه، الناس ما يعرفون عيد الحب، ما جابوا ما يعرفون عيد الحب، كل الشغل هذا في القنوات ما يعرفون عيد الحب. عجب، كيف يفعل من هجم في عرضه؟ هل يقتل المجرم؟ إذا أتاه يريد عرضه، صال عليه يريد عرضه يدفع عنه، فإن لم يندفع المهاجم إلا بالقتل جاز قتله، فإن قتل المدافع فهو شهيد. الرجل يريد ماله، يريده على نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه، فإذا قتل المدافع فهو شهيد، يدافع بالنار. كيف نتعامل مع النصارى في مجال الدعوة؟ يعني أظن كلام شيخ الإسلام المتقدم قواعد وفوائد في هذا الموضوع، إن التلفظ في الكلام واللين في الخطاب ليس معناه قول الباطل، ولا في كافة مخالفات شرعية مثل السلام عليهم ووصفهم بالإخوة مثلا. لاحظ كلام شيخ الإسلام فيه تلفظ لكن ما فيه ألفاظ منكر وقول الباطل. نقد يقول هذا السؤال في الإنترنت، نحن في بلد فيه أنواع من الشرك الأكبر، وإذا أذكرنا أخذنا بالنواصي والأقدام، هل يمكن أن ندعو الناس إلى الالتزام الإجمالي بهذا الدين؟ نعم، إذا كان لو تكلم في هذا عذب عذابا شديدا لا يصبر عليه. إذا هو الآن معذور، إذا صار إكراه بهذا يصبح معذورا، ومن أراد الصبر إلى الموت فهو شهيد، ومن قال أنا لا أطيق، أنا لو أنكرت هذا لعذبت عذابا شديدا لا أطيق، نقول أنت معذور كل ما استطعت. يمكن يقول احنا ربع الحقيقة نصف الحقيقة، يغير نصف المنكر لا بأس، لكنه لا يقول النصف الآخر صح، وهذه مشكلة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله السداد وعمل الصالحات وحسن الخاتمة. هذا هو الدرس الأخير في دروس الأربعاء في هذه السنة، وتتوقف الدرس ونعود إن شاء الله بعد العطلة، بداية العطلة الصيفية في أسبوعين، ريثما تنتهي الدورة الشرعية الموجودة، نعود بعد الإجازة أسبوعين لنبدأ إن شاء الله تلك الدروس الصيفية، لعلها تكون عن مفردات القلوب، أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة المغرب لمدة شهر، ستبدأ بعد أسبوعين